القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفتنا الليلة أصدقائنا تبدع لتخرج لنا عملا فنيا تشترك فيه العين والأيدي والإحساس الفني، لتقدم لنا منتجا يمثل جزءا من صميم حياتنا. هناك مدارس عديدة للفن أصدقائنا، لكن مدرسة الفن للحياة من المدارس التي تعطي للفن قيمة حين يكون الفن جزءا من الحياة، وتعطي للحياة بهجة حين يجملها الفن بجماله. ضيفتنا الليلة أصدقائنا تؤمن بهذا. ضيفتنا الفنانة مروة محسن، هي فنانة هاند ميد ومتخصصة في الحلي. أهلا وسهلا بك أستاذة مروة. أهلا بحضرتك. كالعادة نبدأ بالدراسة والتخصص في الدراسة. أنا مروة محسن، خريجة كلية الأداب جامعة عين شمس قسم اجتماع، متخرجة من سنة 2005. إذن الدراسة ليس لها علاقة خاصة بالعمل، يعني هي حب الهاند ميد هواية. هي هواية من الصغر. فعلا علمت نفسك بنفسك؟ علمت نفسي بنفسي من وأنا صغيرة بحب شغل الهاند ميد. من الأول ابتديت شغل الخرز والخيط زي البنات كلها في السن دوت، لغاية ما ابتدى الموضوع يكبر معايا أن أنا مثلا عندي أكسسوريز عايزة أعملها أو حاجة باظت فبفكها وبعملها تاني، بعملها زي إعادة تدوير بشكل أو آخر، وابتدى معايا الموضوع كده حب وهواية. حب وهواية لغاية ما بقت احتراف. جميل جميل. استعنتي بمثلا فنانين آخرين أو مقاطع الفيديو اللي بتنزل مثلا على اليوتيوب عشان تقدري عشان تعرفي الخامات اللي انت تستخدميها، ده ميزته ايه وده تستخدميه امتى وده يتعمل بيه ايه أكثر؟ هل كان ده جزء من التعليم؟ هو بالنسبة لي في الأول يمكن فكرة الفيديوهات أو القنوات اليوتيوب لا، يعني ما اتفرجتش عليها في الأول. أنا الموضوع ابتدى معايا يعني حاجة كده كنت نفسي أعملها، إن أنا نفسي اعمل سباحه من صنع ايدي. انا بحب السباحه جدا. جميل. فالموضوع ابتدى معايا ان نزلت يعني واحده صاحبتي وطلع انا عايزه انزل اجيب خامات سباحه، فنزلت انا وهي وابتديت اتفرج على الخامات قدام عيني. الاول شفت حاجات شدتني جدا، شفت احجار حبيت الوانها واشكالها والاحجام بتاعتها. طبعا يعني عالم الاحجار ده عالم كبير جدا جدا جدا، لغايه ما استقريت على لون وعلى حجر معين وابتديت ان انا اجرب في البيت الاول مع نفسي. بدات بعد كده تعرفي كل حاجه ميزته ايه، افضل حاجة يستخدم فيها ايه، امتى يبقى اجمل مع حاجة تانية. طبعا ده بيبقى ذوق اكتر حاجة منه، من دراسة ومن موهبة ومن تعليم بيبقى ذوق الفنان. وزي ما احنا عارفين انه الفنان الهاند ميد اكتر حاجة بتميزه انه بيعمل كل قطعة مختلفة عن القطعة اللي هو نفسه بيعملها مرة تانية، عشان كده كل قطعة بتبقى ليها روح جديدة. هل ده انت فعلا بتحسي؟ فعلا ده يعني مظبوط زي ما حضرتك قلتي. انا المفروض ان انا في يعني في حاجات الهاند ميد بالذات ما ينفعش ان انا اكرر القطعه نفس الشكل تاني، ممكن استخدم نفس الخامات. وحتى لو مثلا عميله طلبت مني مثلا عقده او سبحه او كده وحد تاني طلب نفس الحاجه، لما باجي بعملها سبحان الله بتطلع برضو فيها اختلاف، بتختلف حسب المود اللي انا بشتغل فيه وحسب المكان اللي انا قاعده بشتغل فيه. ده بيفرق نفسيا جدا وبالفعل بيأثر على شكل المنتج في الاخر، بيبقى كل قطعه غير التانيه. رغم ان انا هي نفس الخامات المستخدمة وأنا اللي مصنعة الحاجة، بس فعلا سبحان الله بتطلع حاجة مختلفة. هل أنت بتمشي على نفس النمط اللي معظم الفنانين ماشيين عليه في أنه الحجر الفلاني يبقى أنسب مع الفضة أو مع الذهب أو مع النحاس، والحجر ده يليق مع كذا، ولا ده بيبقى ابتكار من الفنان؟ كل فنان ليه شخصيته المختلفة اللي بتظهر في هذه النقاط. هو كل فنان ليه شخصيته، يعني في ناس بتحب الألوان الفقعة قوي، في ناس بتحب الألوان القادمة، على حسب. أنا بحب أشتغل بكل الأحجار، يمكن في بس أحجار أو خامات معينة من الأحجار بتبقى هي الدرجة أو اللي هي بتليق على حاجات كتير. يعني مثلا حجر عقيق بيمشي على النحاس وبيمشي على الفضة وبيمشي على، إذا كان مثلا حاجة يعني موديل سواري أو حاجة بتتلبس بالنهار، فالعقيق من الحاجات دي. في مثلا حاجات تانية زي الأحجار الهيماتايت، ده برضو بيبقى بالليل أكتر أو سواري أكتر للوجود اللمعة اللي موجودة في الحجر نفسه. جميل. فبتختلف من حجر للتاني. كان في الماضي طبعا معظم اللي كان بيتزين كان الزينة الأساسية الذهب والفضة. تمام. لكن طبعا بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، الناس بدأت تلجأ للجمال في صورة المنتجات من الحجار الكريمة. تمام. والحلي اللي حضرتك بتعمليها من الهاند ميد، ايه اكتر اقبال على حجار انت بتلاحظي؟ الناس بتحب ايه اكتر؟ بالنسبة للأحجار، حجر العقيق هو ده الحجر الدارج او مميز، بيليق زي ما قلت لحضرتك من شويه على حاجات كتير جدا. لو هنتكلم عن المعدن، المعدن النحاس ده يعني حلو جدا ان هو بيمشي مع حاجات كتير زي ما قلت لحضرتك، سواري يعني حاجات تتلبس الصبح او بالليل، فالنحاس من الحاجات الحلوه جدا وسهل ان هو يتشكل. ممكن نعمل حاجات بالاسماء، ممكن نعمل حاجات اشكال فرعوني، ممكن يتصنع منه حاجات كتير. انت بتصنعيها بنفسك؟ انا بصنعها في ورشه. يعني طبعا بتبقى ترسمي التصميم، برسم التصميم وبروح الورشه، بيتعمل على لوح النحاس وبياخد بقى مراحل كتير جدا. التصميم بيتنفذ على النحاس وبيتنشر، وطبعا كل الحاجات دي شغل هاند ميد. اللي بينشر بيتنشر نشر يدوي، او حاجه بتتعمل حفر بالاحماض ده برضو يدوي. الطلب يعني النحاس ممكن يفضل على لونه، ممكن يطلي فضه او يطلي ذهب، كل ده بيتعمل شغل يدوي في الورشه، وده اللي بيدي للقطعه قيمتها. بالظبط. النحاس يعني ممكن مع الاستخدام او مع يعني الهواء والعوام البيئيه والطبيعيه اللون ممكن يغير شويه، بس ما يميز النحاس ان هو سهل ان هو يتلمع بملمع مخصوص ليه او بليمون. يعني من ابسط الحاجات اللي موجوده في البيت ممكن ان احنا نلمع النحاس ونعيد استخدامه او احيائه تاني. القطع الفنيه مش بس مجرد حلي للزينه للمراه كمان، لكن كمان في قطع فنيه للبيت، يعني بتتعمل طبعا من النحاس او من الفضه، طبعا قطع فنيه للبيت طبعا. هل انت كمان بتشتغلي في عملت حاجات كتير؟ في حاجات مثلا ممكن تتعمل استند مكتب، يعني ده مثلا بيبقى حلو قوي في الهدايا. يعني انا مثلا اعرف حد فاتح مكتب جديد او شركه جديده، فمن الهدايا الجديده والمميزه ان انا اعمل مثلا استند من النحاس باسمه او بالتايتل بتاعه او الوظيفه بتاعته، فبتبقى هدايا حلوه جدا. وممكن زي ما قلت لحضرتك يطلي بالفضه، وطبعا ده بيدي له يعني عمر طويل، ما لونه ما بيغيرش وبيبقى شكله طبعا شيك جدا، مختلف عن الهدايا التقليديه او ان يبقى طقم مكتب اللي هو الخشب العادي او الجلد العادي. نعم. الفنان بعد طول خبره وممارسه وعمل في مجاله اكيد بيبقى له بصمته الخاصه وخبرته. أكيد. انه بعد كده بيبقى ليه اسلوب معين. هل انت حاسه انه بالفعل انت بداتي تكوني ليكي شخصيه مميزه في عالم الحلي والاكسسوارات، وطبعا زي ما قلنا القطع الفنيه بكافه انواعها؟ بالفعل والله، هو يعني الحمد لله اغلب العملاء بتوعي انا يعني شغاله في مجال الاكسسوارز بقالي تقريبا 10 سنين يعني بشكل احترافي الحمد لله. دلوقتي لما حد بيشوف الشغل بتاعي فبيقول ده شغل مروه محسن. ليا طابع مميز في الفينش بتاع المنتج نفسه، في اختيار الاحجار، في التصميمات. ده طبعا خد مني وقت طويل جدا ان الواحد يبقى ليه بصمه في الشغل بتاعه، ده الحمد لله يعني نجاح من عند ربنا وطبعا العملاء بتوعي. فالحمد لله اني وصلت لمرحله زي دي ان حد بيشوف المنتج بيقول ان ده شغل مروه. جميل. هل وصلتي ايضا من توزيع لان انت تبقي عارفه السوق عايز ايه؟ يعني تبقي عارفه في الوقت ده انه المنتج الفلاني بيبقى اكثر توزيعا وفي هذا الوقت بيبقى هذا المنتج اكثر، فبتتوائمي مع احتياجات السوق، ولا انت بتعملي شغلك وزي ما يتم عرضه او زي ما السوق ياخده؟ هو يمكن في الاول انا ما كانش عندي الخبره الكافيه ان انا اشوف او اعرف السوق محتاج ايه، بس طبعا مع الخبره في المجال وكل ما الواحد بيشتغل اكتر الموضوع بقى يعني السيزون. مثلا احنا داخلين على رمضان، فممكن نشوف الاكسسوارز اللي تمشي في حاجات رمضان، مثلا ممكن نعمل السبح، ممكن نعمل فواصل للمصحف لقراءة القرآن في العيد مثلا. أغلب الناس طبعا أو كلنا يعني بنجيب لبس جديد على العيد وإكسسوارات، فلازم بننزل بكوليكشن في العيد أو في رمضان. حاجات برضو الكريسماس، إن في ناس بتحتفل بالكريسماس وبرضو ليها يعني منتجات خاصة. ممكن بقى نلعب في اختيار الألوان، يعني لو في الكريسماس مثلا بنختار الأخضر والأحمر أو النبيتي والزيتي، الحاجات دي بتبقى لايقة على الشغل الكريسماس أكتر، فهي بتبقى شغل مواسم أكتر. يعني طبعا كل ما بنتقدم في المجال شوية بنقدر نعرف السوق محتاج ايه بالظبط، اخذنا خبرة أكتر. محسن تفضل انها تعمل القطع كما يحلو لها وتحط فيها ابداعها الخاص، ولا اللي بيطلب القطع يعني يقول لها انا عايز القطعه بشكل كذا، بخامات كذا، باحجار كذا، بتكوين؟ هقول لحضرتك، انا طبيعتي انا بحب اعمل حاجه لازم ابقى راضي عنها في الاخر. طبعا لازم اعرف عميله او العميل اللي هيلبس المنتج من عندي إلى حد ما طبيعة شخصيته إيه؟ تركيبة الجسم، حد رفيع، حد تخين شوية. يعني لو حد رفيع مش هينفع أن أنا أعمل مثلا كوليه يبقى ضخم جدا، فلازم أعمل حاجة تليق على شكل الشخص بالضبط، تليق على حجم الشخص اللي هيلبس الحاجة. كذلك الألوان، في ناس بتحب الألوان الغامقة، في ناس بتحب الألوان الفاقعة، فلازم أبقى على دراية بأن العميل عايز إيه. طبعا لما بيدخل العميل عايز مثلا منتج معين بنقعد نتكلم، طب مثلا أنت بتفضل ألوان إيه أو هيتلبس على ايه؟ يعني مثلا ممكن حد يطلب مني عقد فمثلا، بس بتقولي انا هلبسه بالنهار في الشغل، ففي مثلا موديلات معينه او احجار معينه مش هتنفع تتلبس بالنهار لان هتبقى الشكل ملفت قوي. انت بتدي النصيحه بالظبط. انا بدي النصيحه، وطبعا في الاول والاخر العميل له حريه الاختيار، هو اللي بيختار، هو لان هو اللي هيلبس، وخاصه في الاحجار لان في ناس بتقتنع بموضوع الاحجار ان هي بتدي له طاقات معينه. فلازم يبقى انا راضيه العميل بتاعي عن يعني المنتج اللي هياخده مني، وفي نفس الوقت أنا مقتنعة بيه وبالشكل النهائي بتاعه. وهل أنت بالفعل مقتنعة بأن هذه الأحجار مصدر من مصادر الطاقة، ولا ده بيبقى حالة نفسية عند اللي لابس؟ يعني لحد ما أنا كمروة بشوفها حالة نفسية شوية، بس في ناس تبقى مقتنعة بالموضوع ده جدا. بس عامة الحاجات دي يعني موجودة من أيام الفراعنة. الفراعنة كانوا بيستخدموا حجر الفيروز بشكل كبير جدا، وحجر المرجان برضو اللي هو الأحمر مع برضو النحاس. فيمكن إحنا لو رحنا المتحف المصري أو متاحف هنشوف طبيعة الحلي اللي كان موجودة أيام الفراعنة، هنلاقي فيها الحاجات دي. فهي يعني في ناس بتقتنع بموضوع الطاقة شوية، وفي ناس بتبقى لأ. صحيح. أهم حاجة عندها الشكل أو المنتج يبقى شكله حلو. جميل. أيضا هناك مميزات للفنان بالنسبة لصناعة الحلي تحديدا، إنه بيختار الأنسب لسن العميل أو طبعًا. اللي بيطلب العمل. طبعًا. هل أنت بتشوفي أنه بالفعل هناك أحجار معينة تناسب أكثر سن معين من سن آخر؟ طبعا ده موجود، لأن في أحجار فعلا ما ينفعش أن أنا مثلا أجيب حجر عقيق أو حجر حجمه كبير ولبسه لحد مثلا يعني بنت طفلة مثلا أو حاجة. لا، كل سن فعلا ليه ما يميزه. ما ينفعش طفلة أديها أحجار تقيلة وكبيرة تبقى حتى تقيلة على أيديها أو على رقبتها لو لبسها. لكن في الأطفال بنحاول أن احنا نعمل الموديل يبقى سيمبل جدا وحاجة هادية جدا، أحجار تبقى حجمها صغير علشان تناسب حجم الطفلة. وطبعا بتختلف برضو الموديلات من الشباب للسن مثلا فيما بعد الأربعينات والخمسينات. لازم كل سن يبقى ليه الموديل بتاعه وحجم الحجر يبقى مناسب ليه. جميل. يقال أنه التعود على الجمال بيفقد الإنسان القدرة على تذوق الجمال. هل أنت مع فترة طويلة من التعامل مع الأحجار الكريمة الجميلة الجميلة اللي بأنواعها المختلفة بأشكالها المختلفة، نفس الانبهار اللي كنت بتتعاملي بيه في بدايات العمل مع هذه الأحجار الكريمة، ولا اتعودتي عليها بقت جزء من عملك فما بقتش لها هذه الهالة الكبيرة اللي بدأتي بيها؟ هو يمكن في الأول زي ما حضرتك قلتي فعلا كنت ببقى منبهرة جدا لما أعرف حجر جديد أو شكل جديد، يمكن الموضوع قل شوية بس بيرجع يزيد تاني لو لقيت الحجر مثلا في قطعية بشكل جديد، يعني الحجر تشكيله مع بقى. تشكيله بالضبط التشكيل بتاعه مختلف عن الأحجار العادية أو كده، ده بيرجع لي حالة الانبهار تاني. لكن في الأول طبعا كان أكتر لأن كان لسه الموضوع كله كان جديد عليا. انت حاسة انه الهاند ميد وتحديدا الحلي ده قادر يكون لك شخصية مستقلة في عالم الفن بصفة عامة، ولا كنت تفضلي ان انت تجمعي اكتر من تخصص، يعني الحلي مع الهاند ميد بالإبرة الخيوط، او ايهما تفضلي؟ هو انا شايفة ان التخصص هيخليني مميزة اكتر، يعني ما هو انا فنانة وبحب مثلا شغل التريكو او شغل الكروشيه، بس مش هبقى مبدعة في زي الناس المحترفة فيه. أنا نفس الطريقة، أنا بحب شغل الحلي جدا، فأنا شايفة أن أنا الحمد لله كويسة جدا فيه أو بعرف أبدع فيه. من المعروف أنه الحلي أو الإكسسوار المعمولة هاند ميد بتبقى أغلى كلفة من المنتشرة المعمولة بالميكنة والصناعة الكثيفة الكبيرة. خصوصية القطع الهاند ميد أنت بتحسيها إزاي كفنانة؟ أو هل ده بيخلي الأشخاص يبتعدوا أكثر عن الهاند ميد لأنها أغلى من القطع الكثيرة المتشابهة؟ هو فعلا يعني الشغل الهاند ميد ممكن يبقى أغلى شوية، أو على حسب برضو الخامات المستخدمة فيه ممكن يبقى أغلى قوي عن الإكسسوارات العادية اللي موجودة. بس أنا شايفة أن إكسسوارات الهاند ميد ليها ناسها، في ناس بتحب جدا وبيبقى يعني عندها انها تبقى مميزه بالقطع اللي لابساها، دي اهم حاجه عندها. مش هقولك ما بيفرقش معاها الفلوس، بس انا ببقى عارفه ان انا دافع فلوس ازيد، محدش لابس القطعه دي غيري، فحاجه الخامات بتاعتها عارفه انها لونها مش هيغير، مش هتصدي، مش هيجرى لها اي حاجه. نقدر نقول يعني ببساطه كده ممكن ابقى مديها معاها شهاده ضمان. انا كمروه محسن في شغلي بدي للعميل شهاده ضمان ان المنتج لو حصل فيه اي حاجه انا مسؤول عنه. ببقى الحمد لله واثقه في شغلي، عارفه ان الالوان مش هتغير، عارفه ان مفيش حاجه بتغير. ده الحمد لله مخليني مميزه برضو اكتر في شغلي في الموضوع دوت. يعني نقدر نقول فن الهاند ميد في الحلي والمجوهرات والاكسسوارات هو فن التميز والقطع الفريده المختلفه دائما. تمام بالظبط. وكل فنان بيبقى ليه ذوقه وبيبقى ليه اختلافه عن الفنان الاخر، وحتى في نفس القطعه اللي هو بيعملها كل قطعه بتبقى مختلفه عن القطعه الاخرى. لو اتكلمنا عن مشكله بتواجه الفنانة مروة محسن بالنسبة لعملها في هذا الفن، فن الحلي، يمكن أنا وغيري من كل الناس اللي بتشتغل في مجال الهاند ميد عامة، إحنا مشكلتنا الأكبر في تسويق المنتج. الحمد لله بننزل معارض وبنشتغل أونلاين ولينا بيجات معروفة الحمد لله، بس برضو بينقصنا إن يبقى فيه معارض نقدر ننزل فيها. الدولة يعني مجهوداتها مشكورة عليها جدا، بس بنطالب إن إحنا المعارض نراعي فيها الأسعار شوية، لأن مش كل الناس بتقدر تنزل بتدفع مبالغ كبيرة للاشتراك في المعارض ديت. بنطالب ان مواعيد المعرض يبقى معمول في مواعيد يعني الجمهور يقدر يجيها، ما يبقاش في بداية دخول مدارس، ما يبقاش جو شتاء قوي، الناس برضو بيبقى صعب لان دلوقتي المعارض بتتعمل كلها في ارض المعارض او كده، فبيبقى المشوار بعيد جدا على الناس. الناس صحيح. بتستثقل المشوار. احنا بنطالب ان الموضوع يعني الاشتراكات تبقى قيمتها يعني في متناول مصممين الهاند ميد عموما في كل المجالات سواء ازياء او اكسسوارات او جلود او كده، والوقت بتاع المعرض يبقى مناسب للناس للجمهور بحيث احنا نقدر احنا نتشاف والناس تقدر برضو انها تشوف الشغل منتج بتاعنا وجمالنا. طبعا وهي دعوة بالفعل تستحق ان نصل بها الى من يستطيع تحقيقها، ونحن نؤيد الفنانة مروة محسن في هذه المطالب العادلة، ونشكرها على وجودها الجميل اللي اضاف لسهرتنا جمال بالفعل، لان هي في تصميماتها الحقيقة يعني كان نفسي يبقى البرنامج مسجل بالصورة كمان عشان نقدر نشوف انه بالفعل الفنانة مروة محسن فنانة متميزة في اختيارها لتشكيل القطع الفنية اللي بتقوم بعملها، وده بينم عن شخصيتها الجميلة المتناسقة اللي فيها الكثير من عناصر الإبداع والتميز. أشكرك. كل الشكر والتحية لك الفنانة مروة محسن. ميرسي يا استاذ ريهام، سعدت باللقاء جدا مع حضرتك، ويمكن انا بالنسبه لي النهارده اول مره اسجل اذاعه، يعني طلع انا برنامج على الهواء، بس الاذاعه بالنسبه لي كان حلم الحمد لله ان انا حققته في نهايه 2021. ان شاء الله مش هتكون المره الاخيره باذن الله. ان شاء الله. كل الشكر والتحيه لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الانامل الذهبيه مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان ريم.